الصور وعاء كبير، قرن كبير، ينفخ فيه إسرافيل نفخة عظيمة يسمعها كل أهل الأرض فيفزعون من هذا الصوت العظيم المزعج ويصعقون، ثم ينفخ فيه أخرى بإذن الله عز وجل فتخرج الأرواح من هذا الصور أرواح الخلائق سبحان الذي خلقه، يسع أرواح الخلائق كلها، تخرج الأرواح من هذا الصور حتى تلج في أجسادها التي كانت تعمرها في الدنيا. على كثرة هذه الأرواح لا تخطئ روح جسدها، كل روح تدخل في جسدها كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذا الصعق بعد الفزع. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الجثث في قبورها في النفخة الثانية تدخل الأرواح في أجسادها فإذا هم قيام ينظرون بلحظة، كما قال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. توسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربوبية الله عز وجل لهؤلاء الملائكة الثلاثة الذين بهم الحياة، فجبريل به حياة القلوب لأنه ينزل بالوحي، وإسرافيل وميكائيل به حياة الأرض، وإسرافيل به حياة الأجساد. ثم قال: فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سبق، لا يوجد سماوات وأرض قبل هذا، هذه أول ما خلقت وآخر ما تخلق إلى يعني، وتبقى إلى يوم القيامة، ثم يطوي الله السماء ويقبض الأرض. عالم الغيب والشهادة، يعني يا عالم الغيب والشهادة، والغيب ما غاب عن الخلق، والشهادة ما شاهده الخلق، وأيهما أكثر، ما غاب عنا أو ما نشاهد؟ نعم ما غاب، ولهذا قدمه قال: عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. فلا أحد يعلم الغيب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي متق ولا صالح، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فمن ادعى العلم، أعني علم الغيب في المستقبل، فإنه كافر، كافر مرتد مثل اليهود والنصراني. كيف ذلك؟ لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا قال إنسان إنه يعلم الغيب فقد كذب هذه الآية، ومن كذب حرفا من القرآن فقد كذب بالقرآن كله وارتد عن الإسلام والعياذ بالله. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يحكم الله تعالى بين العباد بشريعته في الدنيا وبجزائه في الآخرة. فالحكم نوعان: حكم في الدنيا، وهذا بالشريعة، ولهذا إذا تخاصم الناس في أمر من الأمور يرجعون إليه، إلى الكتاب والسنة الذي هو حكم الله عز وجل. كذلك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، لأن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والحكمة من الاختصام عند الله يوم القيامة إظهار نصر الله عز وجل لأهل الحق في هذا اليوم العظيم المشهود، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، متى؟ ويوم يقوم الأشهاد. وإلا فالله عز وجل عليم بكل شيء، لكن ليظهر نصر المؤمنين في الآخرة كما ظهر نصرهم في الدنيا. أنت تحكم بين عبادك في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الدنيا بالشريعة وفي الآخرة بالجزاء. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي وفقني لذلك علما وعملا. من قائل هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر، الرسول يسأل الله أن الله يهديه لما اختلاف الناس فيه. كيف بنا نحن الذين عندنا من الجهل بشريعة الله ما الله به عليم؟ ومع ذلك تجد بعض الناس إذا قام يتكلم في الأحكام الشرعية كأنه أعلم من النبي والعياذ بالله، يتكلم بكل فيه، هذا حلال، هذا حرام، هذا سنة، هذا بدعة، وهو أجهل من الحمار. إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فكيف بمن دونه؟ ولهذا ينبغي لك أيها الأخ المسلم أن تسأل الله دائما أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا يا رب العالمين، تهدي من تشاء، الأمر بيد الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اسأل الهداية دائما، واعلم أن مشيئة الله عز وجل تابعة لحكمته، فمن اقتضت حكمته أن يهديه هداه، ومن لا فلا. فمن الذي تقتضي حكمته أن يهديه؟ هو الذي يريد الحق ويمشي على الحق ويسير بالحق. هذا إذا رأى من نفسه، إذا رأى الإنسان من نفسه هذا المسلك فليبشر بالخير. أما من يريد الله أن يزيغ قلبه فهو الذي يزيغ عن الحق والعياذ بالله، أعوذ بالله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا يزيغ الله قلبه، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعليك يا أهدي يا أخي، عليك بالرجوع إلى الله، عليك بسؤال الهداية منه، عليك بتفقد قلبك دائما وأبدا، حتى تنظر أطاهر هو أم مدنس بالذنوب. هداني الله وإياكم صراطه المستقيم، وجنبنا وإياكم طريق الضالين أصحاب الجحيم، إنه على كل شيء قدير. كل واحد، الملائكة تقول عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام، لكن جرت عادة أكثر الناس أن عليهم الصلاة والسلام للرسل من البشر، وعليهم السلام للملائكة، وأما الجواز فكله جائز. ويشمل هذا التدابر المعنوي والحس. ثانيا، إذا تقدموا حالوا بينهم، حالوا بين الإمام وبين الذين إلى جانبه، وربما يكون الإمام يلقي درسا أو ما أشبه ذلك، فيحول بين أخيه وبين الذي يلقي الدرس. ومعلوم أن نظر الإنسان لمن يدرس له تأثير في الفهم والعقل، لذلك أنصح إخواننا أن لا يتقدموا على الصف إذا انتهوا من الصلاة. والذي يقول أنا تعبان، رجلي تعبت، نقول الحمد لله الأمر واسع، قم عن هذا المكان، تقدم واجلس في مكان آخر، أو تأخر واجلس في مكان آخر. أما أن تلقي أخاك ظهره فهذا سوء أدب ولا ينبغي. أرجو التنبؤ لهذا وتنبيه إخوانكم أيضا إذا رأيتموهم على هذا الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحريض على قيام الليل. التحريض يعني الحث والمبالغة في ذلك على قيام الليل. قيام الليل سنة مؤكدة، قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تعالى إنهم كانوا وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، انصف ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، طال الليل أم قصر. وإنما ينام قبل القيام حتى يستريح ويقوم نشيطا ويصلي ثلث الليل، ثم ينام سدس الليل الآخر قبل الفجر حتى ينقض تعب السهر في الصلاة ويستجد النشاط لصلاة الفجر. وكانت عائشة تقول: ما ألفيت النبي صلى الله عليه وسلم سحرا إلا نائما، يعني ما وجدته إلا نائما عليه الصلاة والسلام حتى يستريح بعض الشيء. فاحرص على قيام الليل. وإذا كنت لا تستطيع فأوتر قبل أن تنام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحفظ الأحاديث في أول الليل يتعاهدها بالحفظ، ثم إذا مضى هزيع من الليل نام ولم يستطع أن يقوم في آخر الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فاحرص عليها، احرص عليها ما استطعت. ثم اعلم أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يعقد على قافية الإنسان، يعني على ناصيته، ثلاث عقد، ويضرب عليها يعني يشدها تماما. كلما أراد الإنسان أن يقوم قال: نم نم، عليك ليل طويل، باقي على الفجر، انتظر، حتى يثبطه عن صلاة الليل. ولكن كيف نحل هذه العقد؟ الجواب: نحلها بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقوم فنذكر الله، ثم نتوضأ، ثم نصلي ركعتين، بذكر الله تنحل العقدة الأولى، وبالوضوء العقدة الثانية، وبالصلاة العقدة الثالثة، فيصبح الإنسان طيبا النفس نشيطا، لأن العقد التي عقدها الشيطان على قافيته إيش صارت؟ انحلت وزال أثرها. ولهذا ينبغي لك أن تستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين حتى تعجل بحل العقد الثلاث، فتبتدئ قيام الليل الطويل وأنت قد تخلصت من هذه العقد. هذه الأمور أمور غيبية، لأننا من الناحية الحسية هل نحس بأن علينا عقدا؟ ما نحس، لكن هذه أمور غيبية اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه من علم الغيب. ثم إن آثار هذه العقد محسوس، الإنسان في فراشه إذا تنبه قال له الشيطان مبكري نم، وإذا لم يفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم قام منقبضا خبيث النفس، يعني نفس متكدرة كسلان. لكن من هذا الذي يصاب بهذا الداء؟ هو المؤمن، لأن المؤمن طرى عليه أمر غير عادي فاستنكره، كالجثومة تدخل البدن غريبة عليه فيتأثر بها البدن. أما من الفاسق والكافر فكله سوى عنده، لأنه متلطخ بأوضار الشيطان دائما فلا يفرق بين نوم ويقظة. يعني لو قال إنسان نجد من الفساق ونجد من الكفار من يقومون من الليل وهم نشطاء مسرورون، كيف هذا؟ الجواب أن هؤلاء قلوبهم أحجار ونفوسهم خبيثة لا تتأثر بالخبيث. أرأيت الثوب الأسود لو وقعت عليه نقطة سوداء تؤثر فيه؟ كيف؟ ثوب أسود نقطت عليه نقطة سوداء تؤثر فيه؟ لا. لكن ثوب أبيض نقطة سوداء تؤثر فيه. وهكذا قلوب الفاسقين وقلوب المؤمنين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والصلاح والإصلاح، إنه على كل شيء قدير. لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل له: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فيستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ثم يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، حتى ينفجر الفجر. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان صلاة الليل وفضل صلاة الليل، فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، أي من طول القيام. فقيل له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فدل ذلك على فوائد، منها قوة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وأنه أشد الناس عبادة، وهو أتقاهم لله وأخشاهم لله وأعلمهم بالله عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الإنسان لا بأس أن يطيل القيام في الصلاة ولو لحقه تعب ما دام يصلي لنفسه، أما إذا كان يصلي للناس جماعة فإنه لا يزيد على المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الشكر هو العبادة، فإذا سأل الإنسان ما هو شكر الله عز وجل قلنا عبادة الله هو شكر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا في المؤمنين: كلوا واشكروا. وقال في الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الجميع بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين بالشكر، وأمر المرسلين بالعمل الصالح، فدل هذا على أن العمل الصالح هو الشكر. فمن قال إنه يشكر الله بلسانه ولكن لم يقم بعبادة الله عز وجل فقد كذب وليس بشاكر. الشكر العبادة. وفي هذا الحديث، في هذه الأحاديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ورحمته ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، كل ليلة ينزل عز وجل، ولكننا لا ندري كيف ينزل، لأن هذا أمر غيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمنا به ولم يعلمنا كيف هو. فعلينا أن نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ولكن ليس لنا ولا علينا أن نعلم الكيفية كيف ينزل. نقول: الله أعلم كيف ينزل، لكن نؤمن بأنه إيش ينزل نزولا حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، ينزل للقرب من عباده جل وعلا، كما جاء في الحديث في يوم عرفة أنه جل وعلا يدنو فيباهي بالواقفين بعرفة الملائكة، فيقول قولا صريحا، يقول: من يدعوني فأستجيب له، يعني أي إنسان يدعوني فأستجيب له، لأنه لم يقم أحد في هذا الليل، في هذا الجزء من الليل، ثلث الليل الأخير، إلا وهو راغب في فضل الله عز وجل. الكسلان الذي لا يرغب في الفضل في هذا الوقت لا يقوم، لا يقوم في هذا الوقت إلا من له رغبة فيما عند الله، فيما عند الله عز وجل. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أي إنسان يدعوني فإني أستجيب له دعوة. وهذا مقيد ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، فإن دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب له، لأن هذا ظلم والله لا يحب الظالمين. من يسألني فأعطيه، يسألني إيه؟ أي شيء من أمور الدين والدنيا فإن الله تعالى يعطيه أي شيء. لكن اعلم أن عطاء الله عز وجل ليس أن يعطي الإنسان ما يريد، كما قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لكن لا بد أن يعطيك، إما أن يعطيك ما سألت، وإما أن يعلم سبحانه وتعالى أن إعطاءه ما سألت ضرر عليك، فيكون هناك سوء تستحق أن ينزل بك فيصرفه الله عنك، وإما أن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة. وأفضلهم الادخار الثاني الثالث، لأنك يوم القيامة محتاج إلى زيادة حسنة في حسناتك ووضع سيئة من سيئاتك، أحوج ما تكون في يوم القيامة، فيعطيك عز وجل عن دعوتك ما يقابلها يوم القيامة. الثالث مما يقول الله عز وجل حين ينزل إلى السماء الدنيا ثلث للأخير، يقول: من يستغفرني فأغفر له. يستغفرني يعني يطلب مني أن أغفر له الذنوب. أينا لم يذنب؟ اللهم اغفر لنا. كلنا مذنبون، إما بتقصير في واجب وإلا بفعل محرم، كلنا محتاج إلى المغفرة. فيقول الله عز وجل: من يستغفرني، أن يطلب مني أن أغفر له، إما بقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو بقول اللهم اغفر لي فأغفر له. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الفعل لله عز وجل، وأن الله تعالى يفعل ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى: ويفعل الله ما يشاء، وقال: إن الله يفعل ما يريد، وقال: فعال لما يريد. من ذا الذي يمنع الله ألا يفعل شيئا؟ لا أحد. إذن هو يفعل ما يريد، له الحكم وإليه المصير. وفيه أيضا دليل على فضل الله عز وجل وكرمه وجوده. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله، أحب الله لما يغذوكم به من النعم. يعني لو لم يأتك من محبة الله إلا هذا لكان حاملا لك على محبة عز وجل لما يغذوكم به من النعم. هل تستطيع أن تحسن نعم الله؟ أجب لا. النفس أكبر نعمة جسدية، أحسن النفس ما تستطيع. ثم اذكر أن هذا النفس يصعد وينزل بدون أي كلافة وبدون أي مشقة، واسأل المبتلين بضيق النفس ماذا يحصل لهم من الضيق حتى يتنفس. وأنت الآن إن تكلمت تتنفس، إن سكت تتنفس، إن كنت تأكل تتنفس، إن نمت تتنفس. هذا النفس اليسير، الحمد لله، الله يديم علينا وعليكم النعم، هذا لو يضيق عليك يوم من الأيام تمنيت أن تنفس ولو في الدنيا بالدنيا كلها عوضا، هذا نعم. فالله عز وجل له النعم الكثيرة على عباده، لا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من نعمه أنه جل وعلا يتعرض لعباده أن يسألوه وأن يستغفروه وأن يدعوه في هذا الجزء من الليل. من يسألني كم من يدعوني يا أخي لا تفوت الفرصة. طيب هذا الجزء من الليل هل هو في أول الجزء يعني في أول الثلث أو في آخره أو في أوله وآخره ووسطه؟ في الجميع، حتى لو لم يبق على الفجر إلا ربع ساعة حصل لك هذا الثواب، وأعطيت السؤل وأجيبت دعوتك وغفر لك ذنبك، انتهز هذه الفرصة. اللهم أعنا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الله تعالى يتكلم، يقول، والقول كلام، وما أكثر النصوص في القرآن والسنة الدالة على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا يسمع. في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم يوم القيامة يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، يعني أهل النار طلعهم يذهبون إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 بنو آدم، واحد في الجنة و 999 في النار. اللهم أنجنا يا رب العالمين. من الناجي؟ لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث عظم على الصحابة وقال يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ من اللي يضمن أنه الناجي؟ قال لهم أبشروا. اللهم صل وسلم عليه. عند الشدائد يبشر أصحابه. نحن عند الشدائد نقنط من رحمة الله إلا من شاء الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشدائد يبشرهم. في غزوة الخندق لما اعترض لهم وهم يحفرون الخندق كدي حجر صعب، وجاء دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فضربه في المعول فصار كثيبا أهيل كأنه رمل، آية من آيات الله. في أول مرة قال رأيت قصور اليمن، ورأيت قصور كسرى، ثانية ورأيت قصور قيصر. وش هذه يعني إيه؟ بشرى، يعني أبشروا بأن هذا الضيق سيزول وستفتحون هذه المدن، هذه الأقاليم، اليمن والعراق والشام. المهم أن الصحابة لما قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال أبشر، إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج من بني آدم، ما كانت في شيء إلا كثرتها، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فكبروا الصحابة، كبروا إيش؟ فرحا بهذه البشرى. اللهم صل وسلم على رسول الله. فرحا بهذه البشرى ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا، الله أكبر، أمة واحدة كل الأمم ثلثين وهي ثلث. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. وفي حديث آخر الجنة 120 صفا منها 80 من هذه الأمة. كم يكونون 80 من 120 كم؟ الثلثان. فالحمد لله رب العالمين. المقصود أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينادي، وأكد هذا النداء بقوله بصوت بصوت. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يميتنا وإياكم على هذا. هذا دليل واضح. وقد أبطل شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه عن أمة محمد خيرا، أبطل قول الأشعرية الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن الله ما يتكلم بصوت، أبطله من 90 وجها أو أكثر في كتاب يسمى التسعينية، أجاد فيه وأفاد رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله بحر مهو نهر أو جدول يعني ساق، بحر بل بحار رحمه الله، ما تكلم بفن إلا قلت هو إمامه. وهذه جملة استطرادية، ما تكلم بشيء من نحو أو منطق أو فلسفة أو عقيدة أو فقه إلا قلت هو إمامه، كأن العلم يتفجر من بين عيني رضي الله عنه ورحمه. كان أبو حيان وهو معاصر له ولكنه في مصر، شيخ الإسلام بدمشق إلا أنه يذهب إلى مصر أحيانا، كان أبو حيان يحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال فيه القصائد الرنانة، حتى كان من جملة قوله قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عاصت مضره. من هو سيد تيم؟ أبو بكر رضي الله عنه، لما ارتد العرب قام قيام الشجاع وقاتل المرتدين حتى عادوا للإسلام. يقول قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، والقصيدة طويلة. قدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مصر، فأتى إليه أبو حيان وتنازع معه في مسألة نحوية، فاحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه، وقال إنه قال في الكتاب يعني سيبويه كذا وكذا. فقال له شيخ الإسلام، وكان شديدا جدا في المناظرة قويا، قال له سيبويه نبي النحو حتى يجب علي إطاعته؟ لقد غلط سيبويه في كتابه الذي تحتج به أكثر من 80 موضعا، لا تعرف أنت ولا سيبويه. الله أكبر، عجائب. بعد ذلك انقلبت القصائد المديحية إلى قصائد ذم، ألف فيها قصيدة في ذم. فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل قول الأشاعرة في أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت من 90 وجها أو أكثر رحمه الله وغفر له. على كل حال، عقيدتنا التي ندين الله بها ونرجو الله تعالى أن نلقاه عليها أن الله يتكلم عز وجل بصوت مسموع ويناجي كما حصل لموسى صلى الله عليه وسلم، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فاحرص يا أخي على أن تتناول ولو جزءا يسيرا من آخر الليل تتهجد فيه وتبتهل لله عز وجل قربة إليه وإدراكا لحاجتك، ولا تستبطئ الإجابة، فإن الله تعالى حكيم، قد يؤخر الإجابة لمصلحتك أنت. إذا أجبت اسمع يا أخي النقطة، إذا أجبت انتهيت عن الدعاء ولا لا؟ لا، تنتهي عن الدعاء الذي تريد. قلت اللهم اللهم رد علي ضالتي وجاءت الضالة، تقول اللهم رد علي ضالتي؟ نعم، ما تقول. إذا كنت مريضا وقلت اللهم اشفني وشفيت، تعيد الدعاء بالشفاء؟ لا، ربما يؤخر الله إجابتك علشان تكرر الدعاء، من أجل أن تكرر الدعاء، ويكون هذا أفيد لك مما لو حصل المطلوب، لأن الدعاء عبادة وافتقار الله عز وجل. وإذا شعر الإنسان بأنه مفتقر لربه فسيجد حلاوة العبادة. فلا تستطيع الإجابة، واستمر كما قال الأول: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين ينتهزون فرص الأعمار بالأعمال الصالحة، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، ويغفر لنا إنه الغفور الرحيم. داود: وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإن كان عند النداء الأول جنبا وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة ثم صلى ركعتين. متفق عليه. وعن أبي هذا في بيان الأوقات الفاضلة في صلاة الليل. صلاة الليل تبتدئ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا شاء الإنسان قام قبل أن ينام، وإن شاء بعد أن ينام، وبعد النوم أفضل، كما قال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وتتفاوت الأوقات في الأفضلية، فقد روى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الصيام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وسبب هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان له همة عالية، فقال: والله لأقومن الليل ما عشت ولا أصومن النهار ما عشت. يعني يقوم كل ليلة كل الليل، ويصوم كل يوم كل العام، وذلك من علو همته رضي الله عنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاه، قال: أنت الذي قلت هذا؟ قال: نعم. فبين له أن ذلك لا يستقيم، وأنه لا يتمكن، لأن الإنسان له حقوق وعليه حقوق. النفس لها حق، والأهل لهم حق، والزائر له حق، والضيف له حق، ولا يمكن أن يقوم الإنسان بجميع الحقوق مع كونه يصوم طول الدهر ويقوم كل الليل. ثم تنازل معه حتى بلغ الغاية، وهو أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، فيجزئ الليل ثلاثة أجزاء. النوم الطويل من أول الليل إلى نصفه، ثم القيام الثلث، ثم النوم السدس، حتى ينال الراحة مع تمام القيام. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أما الصيام فدله أيضا على الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيقوم بعبادة الله يوما ويفطر ويعطي النفس حظها يوما آخر، فهذا أفضل الصيام، حتى لو وافق أنه صام يوم الأحد وأفطر يوم الاثنين فهو أفضل من أن يصوم يوم الاثنين والخميس، لأن أيام الأسبوع أفضلها في الصيام يوم الاثنين والخميس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما كثيرا ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وليس بشرط أن الإنسان إذا صام يوم الاثنين أن يصوم يوم الخميس، ولا إذا صام يوم الخميس أن يصوم يوم الاثنين، كل منهما له فضله. فإذا قدر أن الإنسان صام يوم السبت يفطر الأحد، يصوم الاثنين يفطر الثلاثاء، يصوم الأربعاء يفطر الخميس، يصوم الجمعة يفطر السبت، يصوم الأحد يفطر الاثنين، سبحان الله، يعني حتى وافق إن الأيام تتساوى، في الأسبوع الذي يصوم فيه يوم السبت يكون فيه في الأسبوع الثاني مفطرا، وفي الأسبوع الذي يصوم يوم الاثنين يكون فيه الأسبوع الثاني مفطرا، لأنه يصوم يوم ويفطر يوم، فيعطي كل يوم نصيبة قسمة عادلة، فهذا أفضل الصيام. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الصيام وأحب الصلاة وأحب الصيام، دليل على أن الله عز وجل يحب العبادات كلها يحب العبادات كلها، ولكن بعضها أحب إليه من بعض، تتفاوت في محبة الله. ولهذا سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالله عز وجل تتفاوت محبته للأعمال، بعض الأعمال أحب إليه من بعض، كما تتفاوت محبته للأشخاص. فإن كل من كان أقوى إيمانا وأتقى لله عز وجل كان أحب إلى الله، لقول الله تعالى والله يحب المؤمنين، لماذا؟ لإيمانه. إذن كلما قوي الإيمان كانت محبة الله تعالى للعبد أقوى، يحب المتقين، فكلما كان الإنسان لله أتقى كان لله أحب. فالأعمال تتفاوت، والله عز وجل يحب بعضها أكثر من بعض. أما حديث عائشة فهي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقوم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام، إلا إذا كان له حاجة في أهله فيقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه صلاة داود، على أن الإنسان إذا استمر على شيء واختلف عليه في بعض الأيام فلا حرج عليه. يعني مثلا لو كان من عادته أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ثم في يوم من الأيام صار عليه تعب فنام ثلاثة أربع الليل فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه النوم ليلة من الليالي أو أصابه وجع قضى من النهار ثنتي عشرة ركعة، لأنه أكثر ما يوتر بإحدى عشرة، فيقضي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان يوتر، إلا أنه كان

حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. رواه مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث كثيرة لا يخلو بعضها من مقال، لكن ذكر العلماء رحمهم الله أن أحاديث الفضائل إذا كان في أمر ثبت أصله فلا بأس أن تذكر، بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها. وعلى كل، فلا يخفى على الإنسان أن صلاة الليل من أفضل الأعمال، وأن الإنسان إذا داوم عليها حصل على خير كثير. وقد مدح الله عز وجل الذين يقومون الليل إلا قليلا، فقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لا تستدب إخوانك، إذا أنهم الصلاة استغفروا الله عز وجل، يعني عما حصل منهم من التقصير. في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني رشها بالماء زوجته. ورحم الله امرأة قامت فصلت من الليل وأيقظ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا الحديث ليس على ظاهره وإطلاقه، ولكن إذا اتفق الزوجان على أن أحدهما يوقظ الآخر، فإن لم يستيقظ نضح في وجهه الماء فلا بأس. وأما أن يكون بدون اتفاق فلا شك أن هذا يؤدي إلى أضرار كثيرة، وربما أدى إلى الفراق، لأن الإنسان إذا كان نائما فقد يستوفز إذا رش في وجهه الماء، وربما يغضب على الزوجة وكذلك الزوج. فعلى كل حال، هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة قيام الليل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على قيام الليل خالصا لله موافقا لشريعة الله، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب القصد في العمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى يظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى يظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، وإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القصد في العمل. القصد يعني عدم الكلفة وعدم المشقة في العمل، يعني العمل الصالح، أي لا تشق على نفسك في أمر قد يسره الله عليك. ثم ذكر أحاديث تدور بين خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أنس بن مالك، وزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي عائشة أم المؤمنين، وهما من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها أي في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم ويفطر، لا تكاد تراه صائما إلا رأيته صائما، أو مفطرا إلا رأيته مفطرا، وكذلك بالنسبة للقيام. وسبب هذا الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في عبادة الله عز وجل على حسب ما تقتضيه المصلحة، فقد يكون المصلحة أن يصوم إذا كان فارغا وليس عنده شغل يلهيه أو يتعبه مع الصوم أو ما أشبه ذلك، والعكس بالعكس، لكن الأمور الواجبة لا تفريط فيها، إنما التفاوت واستبدال شيء بشيء في النوافل فقط، أما الفرائض فثابتة. ولهذا ربما يأتي الإنسان ضيوف فيشغلونه عن بعض الرواتب السنن يعني، أو عن بعض الأوراد التي كان يفعلها، فيفعل يكرم الضيف أفضل من كونه يعود إلى ما كان يعتاده من العبادات غير الواجبة والأوراد. كذلك في هذه الأحاديث أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني داوم على العمل ولو كان قليلا فهو أحب إلى الله عز وجل، لا تتعب نفسك أولا ثم تمل وتتقاعس، فإن هذا غلط. بعض الناس يفتح الله عليه ويستقيم بعد أن كان منحرفا ويفرح بالاستقامة، فيبدأ بأعمال يشق على نفسه، ثم لا يلبث قليلا إلا وقد تعب ومل ومشكلا يتراجع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ابدأ من الأول بعمل تطيق ويسهل عليك وتستطيع أن تداومه، فهذا خير. وقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني من الأمور المشروعة، لأن بعض الأعمال لا يداوم عليه، تكون مداومة عليه بدعة. مثال ذلك صلاة الليل، الأفضل فيها أن يكون الإنسان يصلي وحده منفردا، لكن أحيانا لا بأس أن يصلي جماعة مع أهله أو مع ضيفه أو مع أصحابه، أحيانا لو داوم عليها لكان مبتدعا، لأن السنة لم ترد بالمداومة على صلاة الجماعة في الليل. لكن الشيء الذي هو مشروع كلما داومت عليه فهو أفضل، حتى إذا فاتك فقضه ما لم يكن مقيدا بسبب زال فإنه يزول بزوال السبب. ولهذا تسمعون كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله: هذه سنة فات محلها، لأنها مقرونة بسبب وقد زال السبب. كذلك في هذه الأحاديث أن الدين يسر، يسر إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته والحمد لله يسرا. الصلوات كم تجب؟ كم عددها؟ خمس. تستغرق من الوقت ساعة لو جمعتها كلها، أو قل ساعة وربع أو ساعة ونصف. ساعة ونصف بالنسبة ل 24 ساعة كم؟ إيه كم نقول يعني قليل، لكن وين أنتم؟ كم ساعة ونصف بالنسبة ل 24؟ لا إله إلا الله، ما حد يعرف الحساب هذا، وهو سهل. أنا أستطيع أن أجيب لكن ما يمكن أن أجيب، فيقال هؤلاء الأنفار الكثيرة عجزت أن تعرف نسبة 1.5 إلى 24. كم؟ 1 على 18. هذا أغبص وأغبص. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب 3 إلى 24، 3 إلى 24 الثمن، 1.5، نصف الثمن يا جماعة، نصف الثمن يعني نصف ثمن الوقت. هذا اللي يجب عليك أن تصلي لله عز وجل، نصف الثمن. هذا يسير وسهل. الصيام كم نسبته للسنة؟ كم؟ واحد كم؟ نصف السدس، يعني نصف 6 سنة صيام. ومع ذلك اللي ما يقدر أبدا يطعم عن كل يوم مسكين. الحج كم نسبته للعمر؟ 1 في العمر ولو كان 1000 سنة. الزكاة في الأموال النقدية كالذهب والفضة كم؟ غلط غلط، يقول 20.5. إيش هذا؟ غلط. الأموال النقدية الذهب والفضة كم نسبة الزكاة فيها؟ الله يا أخي، إلى هالحد ما تعرفون نسبة الزكاة في أموالكم؟ يعني كانكم لا تزكون. كم في الذهب والفضة؟ 1/10 يا جماعة، 1/40. 1/40 إنسان عنده 40,000 له عليها 1000 ريال، سهل. ومع ذلك تكون محسن لإخوانك أهل الزكاة. المهم أن الدين يسر، ثم إذا تعسر عليك نزل إلى أيسر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحمد لله، الدين يسر لكنه ثقيل على من لم ييسره الله عليه. اللهم يسره لنا يا رب العالمين. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني ما أحد يشاد الدين ويقابله إلا غلبه الدين. يعني لو أردت أن تشدد فإن الدين سيغلبك وستمل وسترجع، فإياك أن تشتد في الدين أو تشاد الدين أو تطلب العسر فإنك ستعجز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني كلفوا أنفسكم الشيء الذي تطيقونه فإن الله لا يمل حتى يتمل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا نعس أن يدع الصلاة ويرقد، لأنه ربما يريد أن يستغفر لنفسه فيذهب يسبها لأنه أتاه النوم وغلبه. لا تتعب نفسك، عليك باليسر في كل الأمور، فإن الدين والحمد لله يسر. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تكره أن تؤتى عزائمه، أي كما يكره أن تؤتى معصيته. ومن ذلك قيام الليل، لا تتعب نفسك على التيسير. واعلم أنك إذا نمت متأخرا فستقوم متأخرا. ولذلك ننهى إخواننا عن السهر على هذه الأشياء التي حدثت أخيرا من التلفزيونات والفضائيات والإنترنت وما أشبه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء لأجل أن تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا نشيطا. والله موفق. إذا فاتته صلاة الظهر البعدية فإنه يقضيها بعد العصر على قول بعض العلماء الذين يجوزون ذوات الأسباب، لكن هذا مقيد بما إذا لم يمكنه أن يصليها، أما إذا أمكن فهو مفرط بالتأخير فلا يقضي. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه البخاري. من هذه الأحاديث في بيان ما يفوت الإنسان من الورد في الليل، والمراد بالورد هنا ما يقرأه الإنسان من القرآن، يعني إذا رتب الإنسان لنفسه شيئا معلوما يقرأه في الليل ثم لم يتمكن من أن يفعله في الليل أو لم يتمكن من فعل جميع، فإنه يقضيه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، أو طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، أو ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر، المهم أن يكون في هذا الوقت فإنه يكتب له. مثال ذلك: رجل اعتاد أن يقرأ في آخر الليل جزئين من القرآن ولكنه لم يتمكن فقرأهما في النهار، فإنه يكتب له كأنما فعله في ليلة. أما حديث عمران بن حسين رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: صل قائما، وهذا في الفريضة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القائم واضح يصلي قائما ويركع ويسجد عاديا، القاعد إذا عجز عن القيام صلى قاعدا، يكون في حال القيام وفي حال الركوع متربعا كجلسة هذه، هذا التربع، ويكون في حال السجود على الأرض إذا أمكن أو يومي، وفي حال الجلوس بين السجدتين والتشهدين على العادة، فصار يتربع في موضعين وهما حال القيام وحال الركوع، والباقي على العادة. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنب، إما الأيمن وإما الأيسر، والأيمن أحسن، لكن كلاهما جائز. يتجه إلى القبلة ويومي برأسه عند الركوع وكذلك عند السجود منزل الرأس، ويومي برأسه عند الرفع من الركوع رافع الرأس وكذلك عند الرفع من السجود. فإن لم يستطع قال العلماء فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويحسن أن يرفع رأسه قليلا ليتجه وجهه إلى القبلة. فالدين والحمد لله ميسر، من قدر على ما يجب عليه فعله، ومن لم يقدر سقط عنه إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط بالكلية، لأن العبادات الواجبة قد يكون لبعضها بدل وقد لا يكون. فمثلا كفارة القتل خطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه لأن ما في بدل. كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يقدر فلا شيء عليه. فالدين والحمد لله ميسر من كل ناحية. وأما الحديث الذي بعده حديث عمران بن حسين أن من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد، فهذا في النفل. النفل يصلي الإنسان قائما، فإن لم يرد صلى قاعدا لكن ينقص أجره، فإن صلى قاعدا لعجزه عن القيام فأجره تام والحمد لله. أما إذا عجز عن القعود ففي هذا الحديث أنه يصلي مضطجعا، ولكن بعض أهل العلم يقول إن هذا لم يقل به أحد إلا عند العجز عن القعود، فإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ذكره النووي في كتاب الأذكار برواية ابن السني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه من الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى هري قدمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتى هري قدمه. رواه في شرح السنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله ابن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. رواه مسلم. وعن سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه قال: قال رجل من خزاعة: ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا ذلك عليه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. رواه أبو داود. هذه أحاديث الإنسان يقوم من الليل ويترك فراشه وأهله فيصلي، ولكن هذا إذا قضى حق أهله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لأهلك عليك حقا. فالإنسان يجب عليه أن يؤتي كل ذي حق حقه، لأنه مطالب بهذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاحرص بقدر ما تستطيع على أن تقوم بحق الله عز وجل وحق العباد، فإن ذلك هو الواجب عليك. والإنسان في حياته عليه وظائف من صلاة وصيام وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وتعلمه وغير ذلك من وظائف الحياة، فليراعي كل شيء بحسبه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعته، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. الوتر من أسماء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. أي أنه عز وجل لا ثاني له، هو الواحد الأحد المدبر لجميع الأمور، وهو عز وجل يحب الوتر. ولهذا كانت مخلوقاته ومشروعاته وترية غالبا. السماوات 7، والأرضون 7، والصلوات 5، وللنهار وتر ولليل وتر. فغالب ما خلقه الله وتر، وغالب ما شرعه الله وتر، لأنه عز وجل يحب الوتر. ولكن هل معنى ذلك أننا نتقصد أن تكون أفعالنا وترا؟ لا، لأن بعض الناس يتقصد أن تكون أفعالهم وترا ويقول إن الله وتر يحب الوتر، وهذا غلط. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أوتروا أفعالكم. وإذا فعل شيئا وترا بين ذلك في السنة. فمثلا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عيد الفطر لا يخرج إلى المسجد حتى يأكل تمرات. قال ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان ممن يخدمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس: ويأكلهن وترا. ونصه على أنه يأكلهن وترا يدل على أن بقية الأكل لا يتقصد فيه الوتر. ولهذا بعض الناس يقول إذا أراد بطيبك مسح الطيب بيدك مرة أو مرتين قال أوتر. ما له أصل هذا، ما له أصل أن الإنسان يتقصد الوتر بأفعاله. كذلك إذا صب لك الشاهي وقال شرب 2 وقال بس، يقول أوتر يعني هو الثالث. من قال هذا؟ من قال هذا سنة؟ حتى ظن كثير من الناس الآن أن الأفضل أن يوتر في أكلاته كلها وفي أفعاله كلها. يلبس ثوبين وش يقول؟ أوتر. ألبس ثالث. ما شاء الله، من أين جاء هذه الشريعة؟ لكن الشيء الذي شرعه الله وترا يكون وترا. وأما أني أنا بنفسي أجعل الأشياء وترا، لا. كان يقول بعد احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد وخل آخر خطوة وترا، هذا مو صحيح. على كل حال، الله عز وجل وتر. الصلوات في اليوم والليلة قسمان: فريضة ونافلة، أليس كذلك؟ الفريضة لها وتر، وترها المغرب. النافلة لها وتر، وترها آخر صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا أمر. فإذا صليت بالليل اختمها بركعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنت لا تقوم الليل فصل العشاء ثم راتبة العشاء ثم صلي ما شئت ثم اختمه بركعة، وإن شئت صلي ركعة بعد راتبة العشاء مباشرة، لأن أقل الوتر ركعة واحدة تكفيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي على ركعتين ركعتين. فإذا خشيت أن يطلع الفجر فصلي ركعة توتر ما قد صليت. وفي قوله مثنى مثنى دليل على أن الإنسان لو زاد في النفل على ركعتين في الليل بطل الصلاة، لأنه تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لا يفلح ولا ينجح ولا يربح. طيب إذا قام ناسيا هو يصلي ركعتين في الليل وقام ناسيا إلى الثالثة، ماذا يصنع؟ يجلس وجوبا، يجلس حتى لو قرأ الفاتحة يجلس ولا يكمل الرابعة. ليش؟ لأنه كما لو أنه صلى الفجر ثم قام إلى الثالثة ناسيا، ماذا يجب عليه؟ يجلس حتى لو قرأ الفاتحة، حتى لو ركع لازم يرجع. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء رحمه الله، قال: إذا قام إلى ثالثة في الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. شوف القياس، لأن كلتا الصلاتين في شريعة الله شرعت على ركعتين، فإذا قام إلى الثالثة لازم يجلس، إن لم يجلس بطل الصلاة. حتى لو نسي وقام لازم يجلس يرجع، ولكنه إذا قام ثم رجع فإنه يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو عما زاد في صلاته. الوتر أقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات، إن شاء بتسليمتين يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة، وإن شاء بتسليمة واحدة وتشهد واحد يسجد الثلاثة جميعا. إذا أوتر بخمس يسجد الخمسة جميعا بتشهد واحد، إذا أوتر بسبع يسجد السبع جميعا بتشهد واحد، إذا أوتر بتسع يسجد ثمانيا ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسع ويتشهد ويسلم. إذا أوتر باثنتي عشرة بإحدى عشرة، إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويختم بواحدة. وينبغي لمن سلم من الوتر في الليل أن يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، لكن في الثالثة يرفع صوته كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذا كان جمع بين الصلاتين، يعني جمع بين المغرب والعشاء، فقدم العشاء مع المغرب إما لمطر أو سفر أو غير ذلك، فهل يوتر إذا صلى العشاء أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ الجواب: يوتر إذا صلى العشاء، لأنه جعل آخر صلاته في الليل وترا، وهذا هو المطلوب. عن سعد بن هشام في باب الوتر، عن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ